بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الدروس المهمة العامة للأمة فيما يتعلق بدروس العقيدة. في الدرس الماضي تكلمنا عن الإيمان، عن تعريفه من حيث الحقيقة، وتعريفه من حيث الأجزاء والأركان. وقد تقدم أن أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. أول هذه الأركان هو الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أركان. الركن الأول الإيمان بوجود الله، والثاني الإيمان بألوهية الله، والثالث الإيمان بربوبية الله، والرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. أما الركن الأول وهو الإيمان بوجود الله، فهو الاعتراف بوجود الله جل وعلا، وهذا أمر مستقر في الفطر، لم ينكره إلا شرذمة قليلة من البشر، فكل بني آدم إلا شذاذا من البشر أنكر وجود الله جل وعلا. وجوده سبحانه وتعالى لا حصر لأدلته، لأن كل شيء دليل على وجود الله جل وعلا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فوعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فكل شيء يعتبر دليلا على وجود الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. وكما قال أعرابي: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، وليل داج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. فوجوده سبحانه وتعالى أمر مستقر في الفطر، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني هو الإيمان بربوبية الله، الإيمان بالربوبية، بأن الله جل وعلا هو رب العالمين. وربوبيته تعني التصريف والتدبير للكون، كما قال ابن كثير في تفسيره رب العالمين: الحمد لله رب العالمين، قال: الرب هو السيد المالك المتصرف للإصلاح. الرب هو السيد المالك المتصرف للإصلاح. فمعنى الربوبية أن الله جل وعلا منفرد بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير. فالإيمان بربوبية الله يعني الإيمان بأن الله جل وعلا مفرد بأفعاله، لا يشاركه غيره من الخلق، فهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر سبحانه وتعالى. وقد قامت الأدلة الكثيرة على ربوبية الله جل وعلا في كتابه العزيز، منها قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ومعنى رب العالمين مدبر شؤون العالمين، المتصرف في أمورهم وشؤونهم، الخالق والرازق والمهيمن والمتصرف في شؤونهم وأمورهم. فالله رب العالمين، رب جميع العالمين بنعمه وبقدرته سبحانه وتعالى. فمع الإيمان بالربوبية إثباته أو الإقرار بأن الله جل وعلا منفرد بأفعاله، منفرد بأفعاله، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر وحده سبحانه وتعالى. وقد آمنت قريش أو آمن مشركو العرب بهذا النوع من الإيمان، وهو إيمان بالربوبية، وأقروا بأن الخالق الرازق هو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يؤمنوا بألوهية الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فكانوا معترفين بأن الله هو الخالق وهو الرازق والمدبر والذي يملك السمع والأبصار والمحيي والمميت، كانوا مؤمنين بأن الله جل وعلا هو الموصوف بذلك، وهو الذي يفعل ذلك كله وحده سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة. إذن الإيمان بالربوبية هو الإيمان بانفراد الله جل وعلا بأفعاله، وهو معنى توحيد الربوبية، هو بمعنى توحيد الربوبية. هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان بالله. الركن الثالث من أركان الإيمان بالله هو الإيمان بألوهية الله، الإيمان بألوهية الله، ومعنى ذلك الإيمان بأن الله جل وعلا وحده المستحق للعبادة، لأن الألوهية هي التعبد. أليه يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. فالألوهية هي العبودية، الإيمان بأن الله جل وعلا منفرد بالعبادة، منفرد بالتعبد، يعبده الخلائق، فلا أحد يشارك الله جل وعلا في كونه معبودا، بل المعبود بالحق وحده هو الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، إلهكم إله واحد. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالألوهية، فلا يشارك الله جل وعلا في ألوهيته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. وقد بعث الله جل وعلا جميع الرسل لأجل تقرير توحيد الألوهية. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن أجل إيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى بعث الله جميع المرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل بعثهم الله جل وعلا لكي يدعو الناس إلى الإيمان بألوهية الله، بأن الله هو الإله الواحد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله، الإيمان بأن الله جل وعلا هو الإله الواحد. ومن أسماء الله تعالى الإله، فإله يعني المعبود. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. ولفظ الجلالة يعني الإله المعبود، الله اسمه الأعظم، اسم الله جل وعلا العلم على ذاته أعرف المعارف، كما قال سيبويه رحمه الله: هذا الاسم يدل على الألوهية. قال تعالى: وهو الله في السماوات والأرض، يعني هو الإله المعبود. فمعنى لفظ الجلالة يعني الإله المعبود، فلفظ الجلالة يعني الإله المعبود بالحق سبحانه وتعالى وحده. إذن هذا هو الركن الثالث من أركان إيمانه بالله، هو الإيمان بألوهية الله. وقد بعثت الرسل وأنزلت الكتب لأجل تقرير هذا النوع من الإيمان. فالرسل جاءوا ودعوا أقوامهم إلى الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى وحده، بأن الله هو الإله، فلا تصف العبادة لغيره، لا للملائكة المقربين ولا للنبيين المرسلين ولا لأولياء والصالحين، بل لله تعالى وحده، فالله هو الإله الواحد. هذا أهم الأركان، ومن أجله كما ذكرنا أنزلت الكتب وبعثت الرسل، وهو معنى لا إله إلا الله، معنى كلمة التوحيد. كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة هي تقرير للإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله. الركن الرابع من أركان الإيمان بالله هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. فإن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته. وأسماؤه تعالى كلها حسنى، قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلله أسماء سمى بها نفسه، هذه الأسماء كلها دالة على حسن غايته. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل هذه أسماء تدل على أوصاف الكمال، وما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وهو دال على كمال مطلق لله جل وعلا. كل اسم يدل على كمال، الرحمن يدل على الرحمة، القوي يدل على القوة، الكريم يدل على الكرم، الوهاب يدل على الوهب أو الهبة، الرزاق يدل على الرزق، وهكذا. ما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وقد دل على صفة من صفات كماله سبحانه وتعالى. فيجب إثبات الأسماء لله جل وعلا كما أثبت الله لنفسه وكما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لله جل وعلا صفات وصف بها نفسه في كتابه العزيز، منها صفات ذاتية ملازمة للذات كالحياة والعلم والقدرة والعزة والكبرياء والعظمة والقوة والقدرة والحمد والمجد. كل هذه الصفات صفات ملازمة لذات الله جل وعلا، فيجب إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله. ومنها أيضا السمع والبصر والكلام والإرادة، كل هذه من الصفات الذاتية. ومن الصفات الذاتية أيضا صفات الوجه واليدين، منها صفة الوجه وصفة اليدين وصفة وغيرها من الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه. قال تعالى: ابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. فهذه صفات أثبتها الله لنفسه، فيجب إثباتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز أن نمثل صفات الله بصفات خلقه، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثيل وأثبت الصفات، نفى المثيل في قوله ليس كمثله شيء وأثبت السمع والبصر، فدل على أن إثبات الصفات لا يعني التمثيل، ودل أيضا على أن نفي التمثيل لا يعني إنكار الصفات. فتنزيه الله عن المثيل لا يعني أن نعطل الصفات وننكرها، وكذلك إثبات الصفات كالسمع والبصر وغيرها لا يعني المماثلة، فإن الله نفى المثيل وأثبت لنفسه صفات الكمال. يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته. كذلك من الصفات الصفات الفعلية التي يفعلها الله جل وعلا تبعا لمشيئته، كالغضب والرضا والمحبة والكراهية والاستواء على عرش والنزول لسماء الدنيا والمجيء يوم القيامة. كل هذه أفعال يفعلها الله جل وعلا يجب إثباتها، كما قال سبحانه وتعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فالله يفعل ما يشاء، لا مكره له ولا أحد يتحكم في فعل الله جل وعلا، بل الله هو الفعال لما يريد. فإذا أراد أن يفعل فعلا فعله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان بالله، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. فيجب أن نثبت كل اسم وكل صفة ورد بها النص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف أي تغيير المعنى، ولا تعطيل أي إنكار، ولا تكييف ولا تمثيل. نواصل إن شاء الله تعالى في بقية الأركان في مجلس آخر، وإلى ملتقى في ذلك المجلس أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.